صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل، إن كنت منتهجا من هاجر بحجان فقم بجنح دجا لله، تنتفل ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرايا في الدياجي، منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدايا يا مع ينهمل خمص البطون طوان ذبل الشفاه ضمان أمش العيون بكا ما غبها الكحل، يقال مرضى وما بالقوم من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل، تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا قضوا حقين عليهم دون الخيام ولا خلاوا خوات حسين تمضى لما طاح تفايض منهم الهام وتهاووا مثل ما هو النجم من خاف على الأنصار، يا قلبي تفطى وتهاووا مثل ما هو النجم نجم من خاب هذا الرمح بالفادة يتثن وهذا بيه لن الشابرا وهذا الخيل صدره رضرضا وذاك بالهند يموذر هوى وما بين من قطع وري وقع راسه وبين الطارة يده وبين مشبح برميه شديد وبين الصار لن الشعب مكور ويلي اويلي اويلي الروش شالوها على الزان على الزايان ولعبت خيلهم على الجثث ميدان ميدان نجوم تموج بس بدمها غدران نوب تطفح ونوب تغور والله ركب غاجة ركب غاجة وتعن حسين لها لها ولقاها بس جثث ولي مسلبها صب الدمع وتلهف عليها وقال احتسب عند الله وصب لكنما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا يختلف اثنان من المسلمين على أهمية القرآن وقدسيته وعظمته وأن القرآن الكريم يمثل مصدرا أساسيا في عقائد الإنسان وفي فكر الإنسان وعلى مستوى تشريعات ما يحتاج إليها الإنسان بل وكذا أيضا على المستوى الحياتي الأخلاقي والسلوكي كما أيضا أن القرآن الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله هو ذلك الكلام الصادق الذي لا تصل إليه يد التحريف والتزوير بل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو مصان محفوظ منذ نزول آياته على قلب النبي صلى الله عليه وآله بل إن الله عز وجل أكد ذلك إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فهذا المصدر المهم الذي أعطاه النبي اهتماما واعتبر النبي صلى الله عليه وآله أن الحفاظ على القرآن يعني الحفاظ على مبادئ الرسول ورسالة النبي صلى الله عليه وآله. ولكن مع هذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يؤكد من خلال الآية القرآنية بأن هناك جماعة من المسلمين لن تلتزم بالقرآن ومبادئ القرآن، بل ستتعامل مع القرآن بنحو من الهجران والإعراض عنه. فمعنى أنه اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في تفسيره يقول أن هناك رأيان، الرأي الأول أن المقصود اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني قالوا فيه قولا قبيحا وهو أنه سحر وأساطير الأولين إلى غير ذلك. والرأي الثاني أن المقصود اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بمعنى أعرضوا عن آياته وأعرضوا عن مفاهيمه ومضامينه. ولا شك أن المصاديق تختلف حينئذ في مسألة الإعراض عن القرآن الكريم، فقد نجد إعراضا لفظيا، وقد نجد إعراضا قلبيا، وقد نجد إعراضا عمليا. فالنبي صلى الله عليه وآله يبث شكوى مؤلمة أن يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فيقول: يا ربي، هذه الأمة التي أفنيت عمري وقضيت حينئذ كل حياتي من أجل سبيل سعادتهم ومن أجل هدايتهم، ها هو القرآن الكريم الذي خلفته بين ظهرانيهم قد أعرضوا عنه. إذن النبي صلى الله عليه وآله يقف بين يدي القرآن يوم القيامة ليعرض على الله هذه الشكوى، وهي عنوان الهجر للقرآن الكريم، لأن هذا القرآن لا شك يمثل كما أشرنا قبل قليل مصدرا أساسيا في حياة الإنسان وفي وعي الإنسان. ولهذا نريد أن نشير إلى نقطتين، الجهة الأولى والنقطة الأولى، وهي ما هي وظائف هذا القرآن الكريم، بحيث أن النبي يتعلم يوم القيامة لأن الأمة لم تستفد من القرآن. والنقطة الثانية، ما هي مظاهر الهجران للقرآن؟ أما من حيث النقطة الأولى، وهي أن القرآن يشكل دستورا ونظاما للإنسان، ولهذا له وظائف متعددة. الوظيفة الأولى وهي الوظيفة المعرفية والعلمية، حيث أن القرآن الكريم من خلال آياته يستعرض جملة من المفاهيم العقائدية وجملة من المفاهيم الشرعية الفقهية وجملة من المفاهيم الأخلاقية والسلوكية. فالقرآن الكريم مصدر معرفة لدى الإنسان، يغذي فكر الإنسان، ينمي حينئذ وعي الإنسان، يعطيه ثقافة إسلامية وثقافة تاريخية وثقافة متنوعة يحتاجها الإنسان من خلال هذا القرآن الكريم. فالقرآن هو المنبع الذي يفتقر إليه الإنسان، هو المصدر الذي يروي فكر الإنسان، كما مثلا الروح تروى بالماء، فإن عقل الإنسان وفكر الإنسان يزداد نشاطا وحيوية من خلال المعارف، ومن أساسيات هذه المعارف هو القرآن الكريم. لهذا جاءت وظيفة القرآن من أجل أن نستغل الآيات، من أجل أن نبين حينئذ أو نبني تصوراتنا العقائدية، إيماننا بالله عز وجل، إيماننا بالرسالة، إيماننا مثلا بيوم المعاد، من خلال القرآن الكريم. القرآن كفيل أن يعطينا مثل هذه الثقافة، ولهذا هذا الإنسان إنما يحصل على هذه التصورات العقائدية، ويحصل أيضا على طريقة السلوك العملي من خلال مفاهيم القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها؟ فإذا هذا القرآن إذا تدبر الإنسان وتأمل فيه كان قد استحصل على ثقافة مهمة، ثقافة عقائدية في إيماننا وربطنا بالله عز وجل، من حيث أنها ترسخ فينا أن هذا الكون بكل ما فيه من ذرات في الوجود هو مبتني على نظام دقيق خلقه الله عز وجل. بل وحتى الإنسان ذاته إذا رجع إلى نفسه وإذا رجع ما إلى ما حوله يقف على هذه الحقيقة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذن النبي حينما جاء للأمة يريد أن يغذي فكر الأمة بثقافة القرآن، هذه الثقافة الأصيلة، هذه وظيفة من الوظائف. ولهذا تجد استثمار الصحابة في أيام النبي لثقافة القرآن، يتعلموا من النبي، هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية وهي الوظيفة الروحية النفسية، حيث أن هذا القرآن حينها يبث روح الطمأنينة وروح السكينة وروح الاستقرار في قلب الإنسان. من يداوم على قراءة القرآن ليله ونهاره، من لا يكون مشغولا عن القرآن بشيء، نعم الإنسان يحتاج أن ينظر إلى حاله وأوضاعه في ضمن الحياة، لكن مو معنى ذلك أن يترك هذا القرآن بالبتة، بل يأنس بالقرآن ويأنس بآياته وما تثيره هذه الآيات من سكينة في قلب المؤمنين. أنت لما تقرأ الآن الآيات القرآنية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول واحد من مصادر اطمئنان النفس هذا الإنسان اللي يعيش تقلبات الأحوال ويعيش الأزمات ويعيش حالة الضائقة النفسية ويعيش التوتر والقلق في كثير من شؤونه وحياته اليومية، الذي يبث في قلبه الطمأنينة ويعطيه حالة من الاستقرار هو هذا القرآن. هذا القرآن له الدور أنه يكون سببا في هدوء النفس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مثل ما أن العقل بحاجة إلى تغذية، الروح بحاجة إلى تغذية، تغذية الروح من خلال هذا القرآن الكريم. إذن هذه وظيفة مهمة، وما تجد إنسان إلا وهو يقول لك أنا أبحث عن منابع ومصادر الاستقرار النفسي. واحد يجد أن استقراره النفسي من خلال المال، واحد يرى أن استقراره النفسي من خلال الأولاد والعيال، واحد ترى نفسه يرى نفسه أن الاستقرار يأتي من خلال وظيفة أو من خلال مكان اجتماعية. هذه في الواقع لا تحقق للإنسان استقرارا دائما، ولا يكون الاستقرار أيضا حقيقيا بل وهميا. هذا اللي يتصور أن سعادته واستقراره من خلال هذه الأمور فهو واهم. الاستقرار الحقيقي لا يتأتى إلا من الله عز وجل، وجعل واحدا من هذه الأمور هي المداومة على تلاوة القرآن والأنس بالقرآن. الإمام السجاد بأبي وأمي كان يقول حينئذ يتكلم لأصحابه أيضا بأنه أنا لا أشعر حينئذ بحالة الوحشة والغربة، لا أستوحش ما دام القرآن معي. يقول أنا ما دام أقرأ القرآن إذن أنا أناجي الله، أنا أخاطب الله، أنا أأنس حينئذ أن يكون لي أنيسا وهو الله. والله عز وجل خير الآنسين. من يريد الأنس الحقيقي فلا يجد الأنس إلا عند الله عز وجل، هو مبعث هذا الأنس. فالتلاوة والمداومة على المداوم على القرآن تبعث هذا الأمر. ثلاثة، أن من وظائف هذا القرآن هي الوظيفة السلوكية العملية. القرآن ليس كتاب قصص فحسب، ليس كتاب أمور أخلاقية فحسب، بل هو كتاب حياة للإنسان. القرآن هو النظام الذي يحتاج إليه الإنسان في علاقته مع الله. كيف تكون علاقتنا مع الله؟ أنه يحتاج إلى القرآن في علاقته مع الناس، مع نفسه، من خلال هذا القرآن الكريم. فهو يمثل مصدراً لبناء سلوك متوازن يعادل بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. القرآن هو الذي يبني إلينا الطريقة ويضع لنا المسلك اللي إحنا نسير على طبقه. شلون يكون سلوكنا؟ شلون تكون حياتنا؟ يقول لنا إحنا الآن إحنا نعيش عالم الدنيا، جسدنا، أرواحنا تفتقر حينئذ إلى الراحة، إلى المال، إلى العيال. وأيضا إحنا عدنا عالم آخر، عالم الآخرة. إجي القرآن يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعطيني نوع من التوازن، يقول لا تفرط حينئذ في الإقبال على الدنيا فيكون همك هو التعلق فقط بالدنيا، مشاغل الدنيا، شنو فيها من ملذات الدنيا يكون انت منصرف اليها. ولا انه ايضا تترك حينئذ الدنيا وتجعل حينئذ الدنيا وراء ظهرك فلا تستفيد منها ما يكون سببا لقربك من الله وسببا للجنة. اذا شاهدي أن القرآن إلى وظيفة في تنظيم حياتنا، في بناء سلوكنا. شلون إحنا نتعامل ويا الناس؟ تعال ترجع إلى منظومة أخلاقية. مثلا يجي القرآن الكريم يقول في حالتي ما إذا أساء إليك إنسان وأخطأ بحقك إنسان، يقول له خذ العفو وأمر بالعرف. يقول تعامل وياه بحالة من الحلم، بحالة من الصبر. يجي مثلا يقول لنا لما تريد أن تعيش مع الناس لا تعيش حالة الغرور والتكبر، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. إذن القرآن يقول لنا شلون السلوك اللي نتعامل به. انت في مقام مثلا علاقتك ويا الله عز وجل، يقول انت تحتاج حين الاقبال عليه قراءة القرآن، حين الدعاء، حين الصلاة، تحتاج الى حالة ماذا؟ من الخشوع. اجي القرآن الكريم يقول لنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول هذا الجبل لو نزل القرآن على مع هذا يتصدع ويتفتت هذا القلب، إذا لابد أن يعيش حالة الخشوع، أن يتصدع لله خشوعا وتذللا وركونا إليه سبحانه وتعالى. إذن هذا الإنسان إذا أخذ بتعاليم القرآن حينئذ وجد الطريق سالك إلى الله عز وجل. إذن هذه كنقطة أولى. النقطة الثانية مظاهر هجران القرآن الكريم، لا شك أنها هي الحالة التي تعتري الكثير من المجتمعات الإسلامية، سواء كان في صدر الإسلام وإلى يومنا، بل أيضا حتى إلى ساعة ظهور قائم آل بيت محمد. ولهذا تجد أن هذا النوع من الهجران للقرآن تارة يظهر بمظهر، وهو أن الإنسان يهتم بالقرآن شكليا لا حقيقيا. شلون يعني يهتم بالقرآن؟ شلون تكون حالة هالإنسان هذا هاجر للقرآن؟ حينما يعظم القرآن ويقدس القرآن ويتخذ القرآن من أجل مثلا البركة. واحد بنى إلى بيت، قام وضع له مثلا القرآن داخل بيته، قال حتى نحصل على بركة القرآن، لأن القرآن فيه بركة وخير وهذا لا ينكر. فإذا هذا الإنسان يتخذ القرآن لداره بركة، أو الإنسان إذا مرض أخذ بالقرآن للاستشفاء، أو الإنسان لدفع مثلا الخوف والقلق فيجعل القرآن في جيبه، أو الإنسان مثلا لدفع السوء عن نفسه يضع كتابا وقرآنا في سيارته حتى لا يصيبه بلاء وحتى لا يمر عليه حادث مؤلم وغير ذلك. أو تشوفنا واحد يقبل القرآن، واحد مثلا يرفع بيد القرآن، وهذه مظاهر بنحو من الأنحاء نوع. نعم هذا مطلوب تقديسنا للقرآن بهذا النحو، لكن لا يكون على حساب عدم التلاوة. واحد يعلق إلى القرآن في باب في بيته، أو تشوفه يتخذ صندوقا مزينا ويضع فيه القرآن، قال هذا القرآن ما حد يلمسه، هذا القرآن حتى يكون بركة إلينا في البيت. هذا القرآن هو أول من يشكو علينا يوم القيامة. إحنا لما نوقف يوم القيامة بين يدي الله وعلقنا ذلك القرآن الذي أصابه غبار، أو مثلا ذلك القرآن الذي اتخذناه فقط في ساعة الشفاء ثم ركناه في زاوية، هذا القرآن هو من يشكو علينا يوم القيامة. مثل ما يقول الإمام الصادق عليه السلام: ثلاثة يشكون إلى الله. شنو هي؟ قال: مسجد خراب لا يصلي فيه أحد. إذا هجر بيت الله، هجر المسجد، ما حد قام يجي يصلي فيه وصار الغبار فيه، هذا ممن يشكو. فيقول: مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم ضاع بين جهال. عنده علم، عنده معارف، لكن مع هذا جالس ويا ناس لا يستفيدون من علمه، يتحدث لهم عن فقهيات، يتحدث لهم عن أخلاقيات، يتحدث لهم عن عقائد، ومع هذا هم في واد غير وادي. فإذا شاهد هذا اثنين، ومصحف معلق عليه الغبار لا يقرأ فيه. يقول هذول الثلاثة يشكون. فإذا أول نوع هو هجران القرآن بأننا نتخذ القرآن شكلا لا مضمونا. اثنين، وهو أن نتخذ القرآن على أساس أن نتعامل معه بزاوية دون الاهتمام بزاوية. مثلا قد تجد بعض الناس يركز على قراءة الآيات القرآنية وحفظ الآيات القرآنية وأنه يدقق نحويا وتجويدا بل وأيضا تلحينا لصوته ونغمات صوته للقرآن الكريم. هذا الأمر الاهتمام بقراءة القرآن قراءة صحيحة سليمة، الإنسان مثلا يلحن أو يلحن صوته هذا مطلوب لكن بدرجة معينة بحيث لا يؤثر على سلب الخشوع من الإنسان ويسلب حينئذ خشوع. ولهذا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله من انهمك في طلب النحو سلب منه الخشوع، إلا بس يفكر أنه الآية القرآنية هني التجويد هذه مثلا أنه تنوين بغنة، لو مو تنوين بغنة هني مثلا هذه مثلا أنه تكون الحرف مثلا انقلاب لو مو حرف انقلاب هني مثلا أنه مد لازم لو مو مد لازم، هذا شنو يؤدي؟ يؤدي بأن لا يتأمل في الآيات، يعني ما يصرف ذهنه وعقله إذن إلى التدبر في الآية ويستفيد منها. أنت مطلوب منك أن تحسن القراءة، مطلوب منك أن تقرأ القرآن بقراءة العرب، يعني مثل ما كانوا يقولوا أن الإمام الحسن كان يقرأ القرآن قراءة حزينة، قراءة حزينة، يعني بحيث كل واحد يمر على دار الإمام الحسن يسمع صوته يوقف حينئذ. ليش؟ لأن صوت الإمام الحسن شجي، لأن صوت وقراءة الإمام الحسن يجذب نفوس الناس. أنت مطلوب حينئذ أن تقرأ القرآن بقراءة الحزن. ولهذا تشوف مثلا لما أمير المؤمنين يدخل عليه همام ويطلب منه أن يذكر له صفات المتقين، ذكر إلى الإمام علي من الصفات، قال المتقون هم العارفون بالله هم العاملون بكتاب الله، إلى أن قال بعد ذلك وأما الليل، شلون صفتهم ذولا أهل التقوى، وأما الليل فصافون أقدامهم تالين لكتاب الله يرتلونه ترتيلا ويحزنون به أنفسهم، يعني يقرأوا القراءة الشجية حتى تستشعر قلوبهم عظمة الله وتستشعر حينئذ بالآيات خشوعا وتذللا من خلالها. ولهذا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فإذا القرآن بعضهم يقرأ قراءة سريعة أنه يريد فقط يطوي هالآيات سريعة كيف ما كانت من دون ما يتأمل ويتوقف عند الآيات. هذه القراءة الطويلة التي لا يتدبر فيها الإنسان مو هي المراد، المراد لو قرأ الإنسان آيات قليلة وتدبر فيها لكان من الخير الوفير للإنسان. ولهذا لما يوم من الأيام دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وآله لذكره صلوات، دخل على النبي وأسلم على يد النبي، قال له يا رسول الله علمني، علمني معالم الدين. قام النبي قرأ لآيتين فقط، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قرأ عليه بس هالآيتين. قال ذلك الأعرابي حسبي يا رسول الله، قام صف حذاءه ومشي. دول أكو بعض الصحابة حاضرين قالوا وهم في حالة من الاستغراب، شلون هذا الإنسان الأعرابي قرأ عليه النبي آيتين وراح؟ شنو جاوب النبي؟ قال لقد مضى أو انصرف فقيها. عجيب، آيتين صار فقيه، مو الفقه يعني بمعنى تعلم الأحكام أو معرفة الأدلة اللي يذكروها الفقهاء، لا، فقيها بمعنى عارفا فاهما. يريد يقول هذا نعم هذه احنا حياتنا الآن في الدنيا نعمل العمل إذا كان هو عمل صالح نشوفه هناك في الآخرة وإذا هو عمل غير صالح هم نشوفه هناك في الآخرة فنحاسب عليه. شوف لاحظ فإذا هذا الإنسان فهم هكذا فالقرآن الكريم نعم إلى غرض أن يصل الإنسان إلى مفاهيمه. وبعض الأحيان الهجران ترك مضامين القرآن وترك والإعراض عن آياته فتجده لا يعمل بما جاء في القرآن بل ينصرف عن هؤلاء. في الواقع هم الذين يخسرون وليس القرآن لأن القرآن لا يخسر شيء. لهذا تجد هناك حملة لهذا القرآن هم عاملون بالقرآن هم مجسدون للقرآن. كان واحد من هؤلاء حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب بن مظاهر الأسدي ذلك العالم ذلك الفقيه اللي عبر عن الإمام الحسين اللي تخرج من مدرسة أمير المؤمنين علي عليه السلام. حبيب بن مظاهر كان يختم القرآن في كل ليلة. حبيب بن مظاهر لما وصله كتاب الحسين عليه السلام إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي أما بعد يا حبيب فأنت تعرف قرابتنا من رسول الله وأنت ذو غيرة وحمية فلا تبخل بنفسك علينا يجازيك جدي رسول الله. وإذا به يضع الخطاب على رأسه. هذا من من؟ من الحسين عليه السلام خطاب وضع على رأسه. إجت إلى زوجته تسأله ما هذا يا حبيب؟ قال خطاب من الحسين أكو رسالة بعثنها لي الحسين يريد مني النصرة. وإذا بها تتوجه إلى حبيبها الله الله في نصرة الغريب لا تبخل بنفسك حينئذ يكون جزاؤك يوم القيامة عند جده رسول الله. قال لأنعمن عينيك. شوية ذولا بنو عمومة علموا بأن حبيب يريد الذهاب للحسين إجوا إليه قالوا لي يا حبيب ما لنا والدخول بين السلاطين. فأخفى عليهم أمره. سمعت زوجته إجت مرة ثانية باكية خائفة حبيب لعلك حينئذ تريد ترك الحسين وحيدا فريدا وهو ابن الزهراء. شلون تترك أبو وحده؟ قال أخشى عليكم من اليوت ما أخشى عليك من الترمل. قالت لنا الأسوة لنا التأسي ببنيات آلي محمد لهذا ظلت تنخي وتحشم والخداد مفرعة كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة جيب العمامة يا ابن عمي وخذها المقنعة. وظل حبيبي عاين لها وغصبها للدمع صاح ما يحتاج هالنخوات بطل من الونين وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين ذاب قلبي من سمعت بكربلة خيام حسين واسمع يقولون جيمان الأعادي حط وما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلة وطلع عباس البطل بولاد أخوه يستقبله مرحبا تقل يقل الشهيد وزينب تقله هلا وصل مستبشر لبوس كان وتناول راية تناول حبيب العلم من جف الشفية وهز بيمين وقال طابت للمني عايف حياتي والأهل لجلك يا صندل تشهد صناديد الحرب عند الحرب عين موت بمعزة ولا نعيش بطاعتي يا ابن الرسول طاعتك فرضا علي والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقوني وذروا عظامي بالهوى وتالي انشروني 70 مرة هالفعل يجري أخذ حين إذن الراية من الحسين سمعت زينب أن رجلا جاء سألت من هذا الذي جاءنا الساعة قيل لها هذا حبيب بن مظاهر الأسدي قالت أقرئوه عني السلام وصلوا لحبيب السلام لما وصل السلام إلى حبيب صار يحث التراب على رأسه ويقول من أنا يا حتى تسلم علي عقيلة الطالبين ولي أنا منين أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى يا راعي الحمية هاي مدللة عباس هي يا يا وبحقهم نزل وين الصلكتا علي انتي يا بت حيدر تسلمين وإلكم خادمان وعبد الحسين قاموا لطام وجهه وهلت العين حبيب فوق راسه ذب الترى أبو علي تأذن لي سيدي ومولاي أن أسلم على زينب إجا حينها مأذون إلى إجا إلى زينب إجا وقف أمام الخيمة جلس على الأرض واضعا رأسه بين ركبتيه صاح آهن آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على جمل ضار ورأس الحسين على رمح طويل وإذا بالصوت من داخل بلا بلا يا حبيب لقد أخبرني ابن والدي بذلك والله وصابنا قبل أن تروحون وقبلين على الغبرة تيونون وإذا حبيب يوم العاشر لما قتل بعض أصحاب الحسين ورأى حينئذ نفسه مشتاقة إلى الجنة يريد يصلي أبو علي وإذا الحسين بن نمير يقول له إنها لا تقبل حبيبي يقول له تزعم أن صلاة آل رسول الله لا تقبل فما كان منه إلا أن يستأذن من الحسين أذن له الحسين نزل إلى الميدان قاتل قتالا شديدا دخل في أوساطهم خرج من أعراضهم وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر فتكاثروا عليه حتى قتل 62 رجلا فشد عليه ابن صريم شاهرا سيفا فطعنه برمحه وضربه بسيفه خر إلى الأرض أراد أن يقوم، جاءه الحسين بن نمر وضربه بالسيف. وحبيبا صاح: أدركني يا ابن رسول الله. سمع الحسين صوته، أقبل باكي العين ينادي: رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. وقبل له المظلوم ينادي بالكسيرة: غصبا علي تنصاب يا شيخ. نادى الشهيد مدمع بالخد يجري: ويا حبيب بعدك يا ابو الشيمه كيف صبر؟ لكن علينا هالأمر يا حبيب مجري أحبيب. اللهم صل على محمد وآله، واغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشرح صدورنا، ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، سيما موتى المؤسسين، لأرواحهم جميعا. الفاتحة مع الصلوات.